صحيح كلامك يا أختي ممنون كتير من دي ممنون صحيح كلامك يا أختي ممنون كتير من دي ممنون المدرسة أحسن وانبع واللي عايبها يكون مجنون يا ربي لا تفك يا منك يا ربي تصلح أحوالنا يا ربي لا تفك يا منا يا ربي تصلح أحوالنا واصلح لنا حال التعليم أو علي لنا خطر الأوصال. صال حد لصيح يا وين عايب لحد يحصل حد لصيح يا وين عايب حكرت بالبعد والقرب في بلادك في بالأحبايب يا لندر أزمان أفسد يا ليل ولا ما مصلوخ اشد فطوري الخيرة والطيبة كان في دول مدى الذهب يبوني أربع يديني قصها مجربة عيا صبيانة عندها حتى دوني قصها بميزاني عيا صفيا ما عندها دخناني العام الاول قصدها الشتاني اذا نقيب اخواتها ينادوني عند مين قصد الدخاني مصروف يجيب حزامي وصابوني I'm